ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام رسله نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى اثره باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في كتاب مدارج السالكين للامام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. وأظننا وقفنا عند قوله فصل وأما في حقوق العباد. بالنسبة للتوبة، طبعا هل من شروط التوبة رد الحقوق إلى أصحابها أو لأصحابها؟ الدرس الأسبوع الماضي كان في حقوق الله عز وجل، وهذه الليلة ما يتعلق بحقوق العباد. قال رحمه الله تعالى في حقوق العباد: أما في حقوق العباد فيتصور في مسائل، إحداها من غصب أموالا ثم تاب وتعذر عليه ردها إلى أصحابها أو إلى ورثتهم لجهله بهم أو لانقراضهم أو لغير ذلك، يعني من الأسباب، فاختلف في توبة مثل هذا. فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلى أربابها. فإذا كان ذلك قد تعذر عليه فقد تعذرت عليه التوبة، والقصاص أمامه يوم القيامة بالحسنات والسيئات ليس إلا. قالوا: فإن هذا حق لآدمي لم يصل إليه، والله سبحانه وتعالى لا يترك من حقوق عباده شيئا، بل يستوفيها لبعضهم من بعض، ولا يجاوزه ظلم ظالمه، فلا بد أن يأخذ للمظلوم حقه من ظالمه ولو لقمة ولو كلمة أو كلمة ولو رمية بحجر. طبعا كلمة الجر والكلمة معروف. قالوا: وأقرب ما لهذا في تدارك الفارق منه أن يكثر من حسنات. أقرب ما ينفعه أن يكثر من الحسنات، لأنها ستؤخذ منه قصاصا يوم القيامة، أن يكثر من الحسنات ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاء بدينار ولا بدرهم، فيتجر تجارة يمكنه الوفاء منها. يتجر يعني يتاجر، يتجر أي يتاجر تجارة يتمكن من مربحه من هذه التجارة أن يفي أو أن يوفي أصحاب الحقوق حقوقهم يوم القيامة، لأنهم سيأخذون من حسناته. ومن أنفع ما له غير أكثر من الحسنات الصبر على ظلم غيره له وأذاه. إذا ظلمه أحد أو آذاه فإنه يصبر، وغيبته وقذفه أيضا، إذا علم أنه يغتاب يصبر على من اغتابه، علم أنه قذف لا يرفع أمره للقاضي ولا يقتص لنفسه، وإنما يصبر، فلا يستوفي حقه في الدنيا ولا يقابله ليحيل خصمه عليه إذا أفلس من حسناته، فإنه كما يؤخذ منه ما عليه يستوفي أيضا ما له، فيؤخذ منه ما عليه في الوقت نفسه سيستوفي ما له، يعني أراد أن يكثر الحسنات. أي نعم، الصبر وقد يزيد احدهما عن الاخر، وقد يزيد احدهما قد يزيد ما له على ما عليه، او العكس يزيد ما عليه على ما له. ثم اختلف هؤلاء قد هذا القول في حكم ما بيده من الاموال، الاموال موجوده التي اغتصبها، فقالت طائفه يوقف امرها ولا يتصرف فيها البته، وقالت طائفه يدفعها الى الامام او نائبه لانه وكيل ارضى بها فيحفظها لهم ويكون حكمها حكم الاموال الضائعه. وقالت هذا فريق، وقالت طائفة أخرى بل باب التوبة مفتوح لهذا، هذا الرأي الثاني، باب التوبة مفتوح لهذا ولم يغلقه الله عز وجل عنه ولا عن مذنب، وتوبته أن يتصدق بتلك الأموال عن أربابها ليس عن نفسه، فإذا كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيار بين أن يجيزوا ما فعل وتكون أجورها لهم، وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم ويكون ثواب تلك الصدقة لمن له هو. إذا لم يجيزوا تصدقه بأموالهم فسيأخذون هم من حسناته قصاصا، طيب ثواب ما تصدق به له هو. إذ لا يبطل الله سبحانه وتعالى ثوابها ولا يجمع لأربابها بين العوض والمعوض، يعني لن يأخذهم الثواب رغم أنهم ما أجازوا، إذا لم يجيزوا فلا ثواب لهم، لكن تبقى حقوقهم تقتص لهم ممن اغتصب أموالهم أو أخذها فيغرمه إياها ويجعل أجرها لهم وقد غرم من حسناته بقدرها. قال وهذا مذهب جماعة من الصحابة، المذهب الأخير الرأي الأخير قول من؟ جماعة من الصحابة، كما هو مروي عن ابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهما وحجاج بن الشاعر، فقد روى أن ابن مسعود اشترى من رجل جارية، أو فقد روي أن ابن مسعود اشترى من رجل جارية ودخل يزن له الثمن، يزن له ثمن الجارية، فذهب رب الجارية فانتظره حتى يئس من عوده فتصدق بالثمن وقال اللهم هذا عن رب الجارية فإن رضي فالأجر له وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره. هذا تصرف من؟ عبد الله بن مسعود، وكان من أفقه الصحابة رضي الله عنه، وكان من أفقه الصحابة، قال لما دخل يزن ثمن الجارية رب الجارية استبطأه فذهب، خرج يبحث عنه فلم يجد، ماذا فعل؟ تصدق بثمن الجارية وقال، قال موجها الكلام لمن؟ لله عز وجل، اللهم، طبعا نحن نعرف صيغة اللهم معناها ايه؟ يا الله، يا الله، ولا تستعمل اللهم الا في الدعاء، لا تستعمل الا في الدعاء، اللهم، أهل اللغة يقولون هذه الميم عوض عن حرف النداء، كأنك قلت يا الله اللهم. ولذلك معلش نحن دائما ننبه على الأخطاء التي يقع فيها بعض المتحدثين والدعاء والخطباء، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم ينفع؟ صلى اللهم، ولا وصل اللهم، صلى الله عليه وسلم هذا فعل ماض ما ينفعش معاه اللهم، لأنك كأنك تقول صلى يا الله على النبي وسلم، ينفع؟ صلي وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، صلي وسلم. إذا استعملت اللهم. طيب هنا قال اللهم، هذا عن رب الجارية، هذا عن يعني ثمن الجارية تصدق به صدقة، وقال يا رب هذا عن من؟ عن رب الجارية. فإن راضي فالأجر له، أجر هذه الصدقة له لرب الجارية، وإن أبى فالأجر لي وله من حسناتي بقدره. طبعا هذا على أنه يائس منه ولم يجده، يائس من لقياه في الدنيا، فمعنى ذلك أن الحساب سيكون فين؟ في الآخرة. وهذا هو اليقين، هذا هو اليقين. أن طبعا تعرفون أن آيات القرآن الكريم من كان يؤمن والأحاديث يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. نعم. قال وغل رجل من الغنيمة ثم تاب. غل من الغنيمة، أخذ بدون إذن، بدون أن يعطيه الإمام. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. غل رجل من الغنيمة ثم تاب، فجاء بما غله إلى أمير الجيش فأبى أن يقبله منه، وقال كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقوا. يعني قائد الجيش هياخد منك الذي غللته أو سرقته أو نهبته من الغنيمة، أين يذهب به؟ الأصل أن يكون موجودا عند تقسيم الغنائم حتى ينال كل واحد من المجاهدين حقه من هذه الغنيمة. جاءت رددت ما غللته من الغنيمة بعد أن تفرق الجيش، هذا تصرف حكيم ممن؟ من القائد. أين أذهب به؟ قال كيف لي بإيصاله إلى الجيش وقد تفرقوا. فأتى حجاج بن الشاعر فقال يا هذا، إن الله يعلم الجيش وأسماءهم وأنسابهم، فادفع خمسه إلى صاحب الخمس وتصدق بالباقي عنهم، فإن الله يوصل ذلك إليهم، أو كما قال. ففعل. فلما أخبر معاوية رضي الله عنه قال لأن أكون أفتيتك بذلك أحب إلي من نصف ملكي. يعني وافق معاوية على هذه الفتوى، وافق حجاج بن الشاعر وفرح بهذه، وتمنى لو أفتى بمثلها، وتمنى لو أفتى بمثلها. قالوا وكذلك اللقطة إذا لم يجد ربها. اللقطة المال الذي يلتقط، يعني انت تمشي في الشارع فتجد مالا، اي نوع من المال، نقودا او ذهبا او غيره، اي نوع من انواع المال التقطته، هذا هو اللقطة، هذا هو الايه؟ اللقطة. اذا لم يجد ربها بعد تعريفها، طبعا الحكم الفقهي قالوا تعرف سنة، طبعا المال الذي له قيمة، يروح دلوقتي في هذا العصر يجد جنيها يروح يجيب خطاط يكتب له يقطة ويحطها في المكان اللي وجد فيه الجنيه، لا المال الذي له قيمة يكتب في المكان ويعلن للناس أن من فقد مالا في هذا المكان فهو عند فلان وعنوانه كذا وتليفونه كذا، وليتصل به. فإن عرفه يعني وصفه وأخذه، هذا هو التعريف. قالوا يعرفها سنة، يعرفها كم؟ سنة كاملة. قال إذا لم يجد ربها بعد تعريفها ولم يرد أن يتملكها تصدق بها عنه، فإن ظهر مالكها خيره بين الأجر والضمان. طبعا العلماء يقولون يجوز له ان يتصرف فيها بعد السنة لكن مع الضمان ايضا، لكن مع الايه؟ مع الضمان، سواء تصرف فيها لنفسه لنفع نفسه يضمن اذا جاء صاحب هذه اللقطة يقول كان ضاع لي كذا وكذا ووصفها فطلعت المواصفات كما هي، فيضمن الضمان ايه؟ ضمان القيمة. طبعا المال نفسه ذهب، فقيمته ذهب المال، يضمن قيمته يرد قيمته الى صاحبها، او لو تصدق بها سيتصدق بها بنية من صاحبها، ثم بعد ذلك هل هذا ملزم لصاحبها؟ لا، اذا جاء بعد التصرف فيها فايضا الملتقط الذي تصرف فيها بالصدقة ضامن، فإذا جاء ربها فإنه يخيره، أنا تصدقت بها عنك، يقول لا أنا ما كنت أنوي الصدقة بها، أنا عندي التزامات أو أبواب مفتحة والحمد لله أنني وجدتها فما أريد، حينئذ يضمن له القيمة ويكون أجر الصدقة لمن؟ للملتقط الذي تصدق به. نعم. نعم. مين اللي غارم؟ طيب، يعني اذا كان هو الاصل الا يتصرف فيها الا مع الضمان، فاذا تصرف وهو ضامن فهو ضامن، اما اذا كان فقيرا فلا يتصرف فيه. أين؟ قالوا وهذا لأن المجهول في الشرع كالمعدوم، المجهول في الشرع كالمعدوم، صاحبها مجهول يبقى كأنه إيه؟ معدوم، فإذا جهل المالك صار بمنزلة المعدوم، وهذا مال لم يعلم له مالك معين، مال اللقطة صاحبه غير معروف، ولو كان معروفا انتهت المسألة ولا حتى يسمى لقطة. أي نعم. ولا سبيل إلى تعطيل الانتفاع به بما فيه من المفسدة والضرر بمالكه وبالفقراء وبمن هو في يده، أما المالك فلعدم وصول نفعه إليه، محجوز عنه المال، بعيد عنه لا يستطيع أن ينتفع به، وكذلك الفقراء، وأما من هو في يده فلعدم تمكنه من الخلاص من إثمه، لعدم تمكنه من الخلاص من إثمه، لا يتصرف لو يعني ليس مخيرا أن يتصرف فيه بسرعة أو بسهولة، وإلا ما لزمه الضمان، وإلا لم يلزمه الضمان، فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به، ومثل هذا لا تبيحه شريعة فضلا عن أن تأمر به وتوجبه، فإن الشرائع مبناها على المصالح بحسب الإمكان وتكميلها، وتعطيل المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها، الشرائع مبناها على المصالح بحسب الإمكان وتكميل المصالح، وتكميلها أي تكميل المصالح، وتعطيل المفاسد درء ومنع وقوع المفاسد بحسب الإمكان وتقليلها، تقليل منها مقابل التكميل في المصالح، التكميل في المصالح يقابله التقليل في المفاسد، جلب المصلحة يقابله درء المفسد. طيب، وتعطيل هذا المال ووقفه ومنعه عن الانتفاع به مفسدة محضة، مال يعني موجود مدخر لا ينتفع به هذا مفسدة، هذه مفسدة محضة لا مصلحة فيها فلا يصار إليه. قالوا وقد استقرت قواعد الشرع على أن الإذن العرفي كاللفظي، فمن رأى بمال غيره موتا وهو مما يمكن استدراكه بذبحه فذبحه احسانا الى مالكه ونصحا له فهو ماذون له فيه عرفا. من راى مالا ايه في صوره حيوان سيهلك ان لم تذبحه نفق. نفق يعني ايه؟ يعني مات. طيب تذبحه سينتفع به، مات انتهت المنفعه وصاحبه غير موجود ولا يمكن ان تنتظر حتى تستاذنه، فهذا يسمى الاذن الايه؟ العرفي. الاذن العرفي يقوم مقام الاذن اللفظي، هذه تكاد تكون قاعده. فذبحه احسانا الى مالكه ونصحا له فهو ماذون له فيه عرفا وان كان المالك سفيها، فاذا ذبحه لمصلحه مالكه لم يضمن. فاذا ذبحه لمصلحه من؟ مصلحه المالك لم يضمن، يقول له كنت تسيبه يموت، هذا يسمى سفيها. يسمى ايه؟ سفيها. نعم، لانه محسن، والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين، الذي ذبح الذبيحة هذا محسن، يحسن أحسن إلى صاحبها. والله عز وجل نفى الإثم عن من؟ عن المحسنين. قال ما على المحسنين من سبيل. وكذلك إذا غصبه ظالم أو خاف عليه منه فصالحه عليه ببعضه ليسلم الباقي لمالكه وهو غائب عنه، أو رآه آيلا إلى تلف محض فباعه وحفظ ثمنه له ونحو ذلك، فإن هذا كله مأذون فيه عرفا من المالك. وقد باع الكلام مفهوم واضح هنا، جاء بمثال يعني أو استشهاد. قال وقد باع عروة بن الجعد الفارقي وكيل النبي صلى الله عليه وسلم ملك النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه لفظا، واشترى له ببعض ثمنه مثل ما وكله في شرائه بذلك الثمن كله، ثم جاءه بالثمن وبالمشترى فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. أخذ فرشاة أو شيء باعها واشترى بثمنها، واشترى بنصف الثمن شاة ورد، يعني اخذ شاة واحد باعها للنبي صلى الله عليه وسلم. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذها فبيعها، لا، لكن رأى هو ان يتصرف هذا التصرف وقد احسن التصرف، باع الغنم اشترى بنصف ثمنها غنمة مماثلة وجاء بنصف الثمن فأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما رد بل قبله، وليس هذا فقط، ودعا له. يعني دعا له لماذا؟ لأنه أحسن. وهذا دليل على أن من يحسن، من أذن له عرفا فكمن أذن له إيه؟ لفظا. وأشكل هذا على بعض الفقهاء، أو أشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضولي، فأورد عليه أن الفضولي لا يقبض ولا يقبض، وهذا قبض وأقبض. وبناه آخرون على أنه كان وكيلا مطلقا في كل شيء، وهذا أفسد من الأول، فإنه لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وكل أحدا وكالة مطلقة البتة، ولا نقل ذلك عنه مسلم. من مسلم؟ أي مسلم؟ ولا مسلم صاحب الصحيح؟ أي مسلم؟ لم ينقل هذا عنه مسلم، لا صحابي ولا تابعي ولا غيره. طيب، قال انه مبني على هذه القاعدة في نقص هنا السلام. والصواب انه اين والصواب انه مبني على هذه القاعدة والصواب انه مبني على هذه القاعدة ان الاذن العرفي كالاذن اللفظي ومن رضي بالمشترى وخرج ثمنه عن ملكه فهو بان يرضى به ويحصل له الثمن اشد رضا. ونظير هذا مريض عجز اصحابه في السفر او الحضر عن استئذانه في اخراج شيء من ماله في علاجه. مريض ويحتاج الى علاج. الاصل ان يستاذن. لكن ما هنالك يعني وسيلة الى استئذانه. ربما غاب عن وعيه. ننتظر حتى يفيق ثم نستأذنه نعالجك من مالك او لا. هذا مأذون فيه عرفا. نظيره مريض عجز اصحابه في السفر او الحضر عن استئذانه في اخراج شيء من ماله في علاجه وخيف عليه فانهم يخرجون من ماله ما هو مضطر اليه بدون استئذانه بناء على العرف في ذلك. ونظائر ذلك مما مصلحته وحسنه مستقر في فطر الخلق ولا تأتي شريعة بتحريمه كثير. نظير ذلك كثير او نظائر ذلك كثير. واذا ثبت ذلك اذا ثبتت هذه القاعدة بامثلتها فمن المعلوم ان صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه وبينه اشد شيء رضي بوصول نفعه الاخروي اليه وهو اكره شيء لتعطيله او ابقائه مقطوعا عن الانتفاع به دنيا واخرى. واذا وصل اليه ثواب ماله سره ذلك اعظم من سروره بوصوله اليه في الدنيا. فكيف يقال مصلحة تعطيل هذا المال عن انتفاع الميت والمساكين به ومن هو بيده ارجح من مصلحة انفاقه شرعا؟ بل اي مصلحة دينية او دنيوية في هذا التعطيل؟ وهل هو الا محض المفسدة؟ طبعا يحتج لمن للرأي الثاني. يحتج ابن القيم للرأي الثاني الذي ورد عن جماعة من الصحابة انه يتصرف في المال ولا يحبسه. انه يتصرف في المال ولا يحبسه. ولقد سئل شيخنا ابو العباس ابن تيمية قدس الله روحه سأله شيخ فقال هربت من استاذي. قال يطلق لقب الاستاذ في ذلك الوقت. الوقت ابن القيم. عليه على التاجر الكبير. ويطلق على الحادث في الصنعة وعلى المترأس فيها وعلى رئيس الخدم. من صاحب هذا التعليق؟ الشيخ حامد الفقيه. الشيخ حامد الفقيه رحمه الله. نعم. وسبق ان قلنا ان المحققين المحدثين الجدد يحسن البعض منهم وليس الكل في انه ينقل التعليقات السابقة. فإن كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية وغيرهما من السلف كانت مدفونة والذي أخرجها وحققها وأخرجها للناس هو الشيخ حامد عليه رحمة الله. نعم. لكن المشكلة أن كثيرا من المحققين الآن يقول وماذا فعل الشيخ حامد؟ يعني ما خرج الاحاديث ولا ضخم الكتاب كما يضخمون. يكفيه انه اخرجه. يكفيه انه احيا مواتا عليه رحمة الله. طيب. قال قال سأله شيخ فقال هربت من أستاذي وأنا صغير إلى الآن، يعني ما رجع إلى أستاذي، لم أطلع له على خبر وأنا مملوك وقد خفت من الله عز وجل وأريد براءة ذمتي من حق أستاذي من رقبتي، وقد سألت جماعة من المفتين فقالوا لي اذهب فاقعد في المستودع. فضحك شيخنا وقال تصدق بقيمتك أعلى ما كانت عن سيدك، ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة وإضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمسلمين، أو نحو هذا من الكلام، والله أعلم. يعني جماعة من المفتين قالوا له أنت الأصل أنك ملك لأستاذك، يعني شيخ الصنعة، أو هو يقول أنه كان مملوكا فانحط مع البضاعة، يعني في مكان سلعة من السلع، وتظل محبوسا حتى يحصل عليك الأستاذ، وإذا لم يحصل إذا الورثة يخدوه. فهذه فتوى. قال سألت جماعة من المفتين فقالوا لي. فضحك الشيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله وقال هذه الفتوى، صدق بقيمتك أعلى ما كانت، يعني لو أنك بعت دي مبني المجهول، لو أنك بعت، ليس بعت غيرك وإنما باعك غيرك، لو أنك بعت فكم ثمن، اعلى ثمن هجيبه تصدق به، اعلى ما ايه، اعلى ما كانت القيمة. والصدق عن من؟ عن سيدك. عن سيدك. ولا حاجة لك بالمستودع تقعد فيه عبثا في غير مصلحة واضرارا بك وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا ولا لك ولا للمستودع. قال فصل ومن حقوق العباد ايضا، مسألة ثانية، قال هذه تظهر في مسائل الفائدة كلها احدى ايه هذه المسائل الثانية، اذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، كالزانية والمغني كالمتصرف ابن القيم، كالزانية والمغني وبائع الخمر. انتبه، فقد وضع المغني بين الزانية وبائع الخمر، اي نعم. وشاهد الزور ونحوهم، ثم تاب والعوض بيده، تاب والعوض بيده، اي عوض؟ الاجرة اللي خدها. المرأة تزني بعوض، المغني يغني ويأخذ ملايين دلوقتي كده، والمشايخ يموتون بغيظهم. وبائع الخمر، ثمن الخمر في ايده، ثمن الخمر هو العوض، اي نعم. وشاهد الزور طبعا امام المصالح وامام المحاكم موجودين يشهد بالاجر، اي نعم. ونحو ثم تاب والعوض بيده. فقال الطائفة يرده الى مالكه، اذ هو عين ماله ولم يخططه باذن الشارع ولا حصل به في مقابلته نفع مباح. نفع اجمالا حصل، لكن هذا النفع مباح؟ لا، غير مباح. اذا الاصل ان يرد المال الى صاحبه، هذا قول الطائفة الاولى. وقال الطائفة بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه الى من اخذه منه، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو اصوب القولين، فان قابضه انما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله، وقد استوفى عوضه المحرم، خذ العوض سواء كان مباحا ام محرما، فكيف يجمع له بين العوض والمعوض، وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله، اي ازداد معاصي ورضي باخراجه فيما يستعين به عليها ثانيا وثالثا. يعني هذا المال فيستعين به كلما رد اليه اي يمارس المعصية نفسها يكررها او غيرها من المعاصي. وهل هذا الا محض اعانته على الاثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن، وهل يناسب هذا محاسن الشريعة او الشرع ان يقضى للزاني بكل ما دفعه من الى من زنى بها ويؤخذ منها ذلك طوعا او كرها فيعطاه وقد نال عوضه، وهب ان هذا المال لم يملكه الاخذ فملك صاحبه قد زال عنه باعطائه لمن اخذه وقد سلم له ما في قبالته من النفس، فكيف يقال ملكه باق عليه ويجب رده اليه؟ وهذا بخلاف امره بالصدقه به، فانه قد اخذه من وجه خبيث برضا صاحبه وبذله له بذلك، وصاحبه قد رضي باخراجه عن ملكه بذلك والا يعود اليه، فكان احق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها من قبضه ويخفف عنه الاثم ولا يقوى الفاجر به ويعان ويجمع له بين الامرين. وهكذا توبة من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه ان يتصدق بقدر الحرام ويطيب باقي ماله. طبعا الفطرة تقول ان الرأي الثاني الذي رجحه شيخ الاسلام ورجحه ابن القيم هو الراجح، الا يرد هذا العوض لاصحابه، لانهم دفعوه في مقابل والمقابل اخذوه حتى ولو كان غير مباح. هو ما لم يتعرض هنا للثواب، المهم يتصدق منه، قال يعني كأنه يقول يتخلص منه فيطيب باقي الماء. نعم. ان شاء الله ان شاء الله. قال فصل: اذا مات صاحب المال المغصوب فهل الحق له في الآخرة ام لورثته في الدنيا؟ مسألة ليه ثالثة. اذا غصب مالا ومات ربه وتعذر رده عليه تعين عليه رده الى وارثه، فان مات الوارث رده الى وارثه وهلم جرا، فان لم يرده الى ربه ولا الى احد ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث الذي هو رب المال الأصلي؟ فقد غصبه عليه، أو للوارث الأخير إذ الحق قد انتقل إليه؟ فيه قولان للفقهاء وهما وجهان في مذهب الشافعي، ويحتمل أن يقال المطالبة للموروث الأصل ولكل واحد من الورثة، إذ كل منهم قد كان يستحقه ويجب عليه الدفع إليه، فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه، فتوجه عليه المطالبة في الآخرة له. يعني كلهم سيطالبون. هذا احتمال، هذا إيه؟ احتمال وليس قطعا. فإن قيل فكيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ قيل الجواب يعني طريق التوبة أن يتصدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه. كده. طيب طريق التوبة ان يتصدق عنه عن كل الموروث اللي هو او المورث الاصلي ووارثه ووارث وارثه، ان يتصدق عنهم بمال تجري منافع ثوابه عليه على الجميع بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار اليه متحريا. طب يقول لك طب كيف ذلك؟ قال متحريا للممكن من ذلك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها المستطاع. وهكذا لو تطاولت على المال سنون، سنون ولا سنين؟ سنون. طيب قالوا سنون، وبابه ملحق بجمع المذكر الثاني يعرب اعرابه بالواو رفعا وبالياء ايه اصلا وجر. طيب وقد كان يمكن ربه ان ينميه بالربح صحيح، فتوبته بان يخرج المال ومقدار ما فوقه من ربح ماله. هذا جزاء التأخير. نعم. فان كان قد ربح فيه بنفسه فقيل الربح كله للمالك، وهو قول الشافعي وظاهر مذهب احمد رحمهما الله. وقيل كله للغاصب وهو مذهب كله الربح يعني كله للغاصب وهو مذهب ابي حنيفة ومالك رحمهما الله. وكذلك لو اودعه مالا فاتجر به وربح فربحه له دون مالكه عندهما وضمانه عليه. وفيها قول ثالث انهما شريكان في الربح، وهو رواية عن احمد رحمه الله واختيار شيخنا رحمه الله وهو اصح الاقوال. فتضم حصة المالك من الربح الى اصل المال ويتصدق بذلك، يعني يقسم الربح بين الايه بين الغاصب والايه والمالك. وهذا اللي رجحه ليه؟ يعني كأنه هذا طبعا من التوبة رفقا به لأنه نمى المال، لكن رأي الشافعي رحمه الله أن هذا غاصب، فيعني تنازله عن الربح كله لصاحب المال أو لرب المال هذا من ضمن المقومات ودعائم قبول التوبة. وطبعا لا شك انه رأي وجه. واما قول مالك وابي حنيفة ان الربح الغاصب الحقيقة يعني فيه تجاوز. طيب وهكذا لو غصب ناقة او شاة فنتجت اولادا او فنتجت اولاد. طيب لو غصب ناقة عشراء او ناقة او شاة او بقرة اي يعني حيوان من النعم. طبعا الشاه تطلق على ايه؟ على الواحدة من الضأن. والمعز ايضا، والمعز ايضا شاه تطلق على الواحدة من الضأن والمعز. غنم يعني بنقول الغنم كل غنم الضأن والمعز. والشاه واحدة وليست للمؤنثة، لا الواحدة سواء كانت ذكرا ام انثى. طيب والبدنة الواحدة من الابل سواء ايضا كانت ذكرا ام انثى. واما اذا قال ناقة فتنصرف الى الايه؟ الى الانثى. والبقرة طبعا معروف. المهم قال فقيل اولادها كلها للمالك، فإن ماتت أو شيء من النتاج رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج. هذا مذهب الشافعي وأحمد بالمشهور عن فيها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب، وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها. وعلى القول الثالث الراجح يكون عليه قيمتها وله نصف النتاج. والله أعلم. الفصل بعد ذلك: هل توجد ذنوب لا توبة لها؟ انتهينا من الحقوق، رد الحقوق الى اصحابها سواء كانت من حقوق الله ام من حقوق العباد، انتقل الى شيء اخر. ابن القيم رحمه الله انتقل الى تساؤل: هل توجد ذنوب لا توبة لها؟ اختلف الناس، هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته ام لا؟ فقال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب. جمهور الفقهاء وعلماء الأمة على أن التوبة تأتي على كل الذنوب صغيرها وكبيرها، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل، يمكن وتقبل. وقالت طائفة: لا توبة للقاتل، القاتل عمدا، القاتل ايه؟ عمدا. وطبعا هذا مروي عن ابن عباس، وهذا مذهب ابن عباس المعروف عنه، واحدى الروايتين عن احمد. وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك اصحابه، فقالوا: اليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الى ان قال: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقال: كانت هذه الآية في الجاهلية، وذلك ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ان الذي تدعو اليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فهذه في أولئك. وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. هذا كلام من؟ ابن عباس. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، عجبنا من لينها، لينة في أنه في توبة، في قبول توبة، فلبثنا 7 أشهر. ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة، وأراد بالغليظة هذه الآية التي في سورة النساء، وباللينة آية الفرقان. قال ابن عباس: آية الفرقان مكية، وآية النساء مدنية، نزلت ولم ينسخها شيء. قال هؤلاء: ولأن التوبة من قتل المؤمن عمدا متعذرة، إذ لا سبيل إليها إلا باستحلاله أو إعادة نفسه التي فوتها عليه إلى جسده، إذ التوبة من حق الآدمي لا تصح إلا بأحدهما، وكلاهما متعذر على القاتل، فكيف تصح توبته من حق آدمي لم يصل إليه ولم يستحله منه؟ ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ربه ولم يوفه إياه، لأنه يتمكن من إيصال نظيره إليه بالصدقة، لكن النفس هيتصدق بالنفس ازاي؟ قالوا: ولا يرد علينا ان الشرك اعظم من القتل وتصح التوبة منه، فان ذلك محض حق الله، فالتوبة منه ممكنة، واما حق الادمي فالتوبة موقوفة على ادائه اليه واستحلاله وقد تعذر. هذه حجج من؟ المانعين لتوبة القاتل، لقبول توبة القاتل. وطبعا على رأس القائلين حبر الأمة وزيد بن ثابت أيضا وله شأن. رد الجمهور بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله

والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص، فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين. ومنها هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا بمقتضي العقاب ومانعه، وإعمالا لأرجحهما. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا، وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما، فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة، والحكم في الغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض، والعبد يكون فيه مقتض للصحة ومقتض للعصب المرض يعني، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير للغالب. ومنها هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكته فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكت في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة ولا منورة منورة، ومن له بصيرة منورة أي نيرة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة خلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله بعدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله، فهذه مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد. ونقف عند قوله رحمه الله: فصل. إذا قتل القاتل قصاصا هل عليه حق للمقتول يوم القيامة؟ هل يبقى يعني عليه حق للمقتول؟ حقوق العباد. نعم. هل يجب على المصلي خلف الإمام الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة؟ في كل قراءة للقرآن، إذا قرأت القرآن فاستعذ. والحنابلة وأهل الظاهر يوجبون الاستعاذة، والجمهور على الاستحباب في الصلاة وفي خارج الصلاة، الأمر واحد. لقد سمعت الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أصليت بالناس وأنت جنب، فهل هذا يجوز عند البرد الشديد أو عدم توافر المياه؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ كان يكفيك أن تتيمم. يبقى عند البرد الشديد، البرد أي برد شديد، إذا كنت تعلم أن الماء البارد سيضرك، توقن بهذا أن الماء البارد سيضرك، ولا تستطيع أن تسخن ماء أن تتوضأ به أو تغتسل به إن كنت جنبا، فتتيمم، يكفيك الإيه؟ التيمم. ما قولكم في من يحلف بلفظة عليه الطلاق، وخاصة في هذه الأيام وهي على لسان كثير من الناس، خاصة التجار طبعا المتزوج منه غير المتزوج. يقول حلف 6000 طلاق وهو لسه لما يتزوج. فطلاق من ايه؟ هذا سفه، هذا دليل على السفه وقلة العقل وانعدام المروءة. لان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللسان الاول. كيف يسلم الناس من لسانك؟ تربط لسانك، لسانك هذا يحتاج الى ربط، تربط لسانك، فلا يجوز ان يكون سابقا للتفكير ولا للعقل، صحيح؟ لا تتكلم الا اذا عرفت هذه الكلمة التي ستخرج منك تنفع او تضر. واضح يا اخواني؟ وضعت امرأة في شهر رمضان ومضى على ذلك حوالي 10 أعوام، وهي تصوم منه اياما بسيطة في العام الواحد، وذلك من ناحية الكسل فقط. ولم تكمل الرمضانات الماضية كلها حتى الان، فهل ذلك عادي؟ عادي جدا. وتكمل ام عليها شيء اخر تفعله نظير تأخيرها؟ تقضي عليها ان تحصي الايام التي افطرتها في الرمضانات الفائتة كلها وتقضيها بما ييسر الله عز وجل لها. ونحن ننصح من عليها قضاء في رمضان ان تنتهز او تستغل فرصة الشتاء، اليوم قصير والجو بارد لا يعطش الانسان فيه، حتى ولو كانت ترضع او حتى ولو كانت حاملا فانها تستطيع. وليس بلازم ان تصوم الايام التي عليها صياما متتابعا، بل تأخذ الاثنين والخميس او يوما واحدا في الاسبوع، ان شاء الله تستطيع ان تقضي ما عليها. هل يجوز صيام يوم واحد باكثر من نية كقضاء يوم من رمضان في يوم من ايام الست من شوال؟ لا. اما هذه المسألة فلا والف لا. القضاء فرض ام سنة؟ فرض، والفرض فرض واجب لا يسقط شيئا. اما المسألة التي هي محدثة ولم نسمع بها ولم نرها في كتب السابقين، جمع النيات في النوافل، جمع النيات في النوافل. قال لي بعض الاخوة انه فيه ناس يلقنون الناس في الدروس، خليك تاجر نيات، خليك تاجر نيات، تاجر نيات، يعني تضحك على مين؟ على نفسك. اي نعم، يعني كأنه يقول لك كن بخيلا، كن ايه؟ بخيلا. لا يا اخي، ما ينبغي ابدا، ما ينبغي لك ان تتلاعب بالعبادة. العبادة ان كنت كما قلنا هناك شيء يسقط شيئا، اما ان تقول لا انا اريد ان اجمع النيات حتى احوز يعني الاجر، فالذي يعلم الاجر ويعطيه من؟ الله عز وجل. ايه انتوا ناويين ايه ان شاء الله؟ طيب، ما كان منه لله فهو لله، وما كان لغير ذلك فهو لغير ذلك. نعم. لا، هذا الذي يقضي كالذي يصوم رمضان تماما بتمام، ليس كالصائم المتنفل او المتطوع هو امير نفسه، ان شاء اتم وان شاء ابطل. لا لا لا لا، انما حكمه حكم الصائم في رمضان. ان عجز وافطر لعذر وجب عليه ان يقضي هذا اليوم ولم يسقط عنه. كيف نرد الاموال اذا كانت مغتصبة من مؤسسة عامة؟ نردها الى صندوق هذه المؤسسة او على حسابها في البنك ان كنت تريد ان تستر نفسك، ضعها في الحساب بدون ان تخبر عن نفسك مثلا. نعم اي نعم. هل تقال كلمة امين بعد قول الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ام تقال بعد قول الامام امين، وكيف تقال؟ يعني تقال كما يقولها المسلمون. هناك حديثان في هذه المسألة، هناك حديثان في هذه المسألة. الحديث في بعض روايات حديث المسيء في صلاته قال لا عفوا ليس هذا حديث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في نفس الحديث قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، هذا حديث. والحديث الآخر الذي قال يعني فيه شيء من التفصيل، إذا كبر فكبروا، طبعا لا تكبر حتى ينتهي من تكبيره وهكذا، ولا تسجد حتى تراه قد سجد. قالوا ويفهم منه أيضا إذا قال آمين لا تقل آمين إلا بعد أن يقول آمين، لأنك تابع له. لكن على العموم نحن لا نريد فتنا، هذا أمر لا يجوز، لا يجوز لواحد سمع بالحديث الثاني يعمل فتنة بين المسلمين، فإن ما درج عليه المسلمون في كيفيات الصلاة هو المعمول به وهو السنة إن شاء الله تعالى. امرأة نذرت أن تصوم الأيام البيض القمرية إذا شفى الله ابنها، فصامت 3 شهور ثم يعني 3 البيض في 3 أشهر ثم انقطعت، وتقول إن ذلك بسبب الرضاعة، فماذا تفعل؟ هكذا، هذا هو جزاء من ينذر، لأن النذر يدل على جهل الإنسان. أنت يعني بتشترط على الله عز وجل إن أعطاني أعطيته، إن أعطاني عبدته وإن لم يعطني فلا عبادة، لا. يعني هذه يجب عليها الوفاء بالنذر، يجب عليها الوفاء بالنذر، وتتخير هذه الأيام. وطبعا ما أصبح منذورا حكمه حكم الايه؟ الفرض، فما لم تصمه وجب عليها قضاؤه، ما لم تصمه من هذه الأيام وجب عليها قضاؤه. ما الذي يجب على المأمومين تجاه الإمام إذا أخطأ في القراءة؟ هذه مسألة الكلام فيها واسع، وواسع جدا. بعض الأئمة إذا فتحت عليه أغلقت عليه، يعني هو أخطأ في كلمة تريد أن تصحح هذه الكلمة، ربما ضيع آيات، وقد يختل توازنه ويؤثر على الصلاة. فإذا كنا نعرف أن إمامنا الذي يصلي بنا من هذه النوعية فلنتركه، بعدين في بعد الصلاة يقال له أنت قرأت كذا والصحيح كذا. وبعض الأئمة يعني لا يؤثر فيه ذلك، بل يفرح ويسعد إذا رددت عليه الكلمة التي أسقطها مثلا أو التي أخطأ فيها، فإنه يستجيب وتنضبط الصلاة، هذا يفتح عليه ولا حرج، هذا يفتح عليه ولا حرج. والبعض الآخر يقول يعني أنه يعني لا يلزم من الفتح على الإمام إلا ما ترتب عليه خلل في القرآن، والعلماء يسمونه الخلل الذي يترتب عليه تغيير المعنى، تغيير المعنى، وأهل القراءة يسمونه اللحن الجلي الذي يتسبب في تغيير المعنى. وقد ورد فيه نص أن تختم آية رحمة بإيه؟ بعذاب، أو أن تختم آية عذاب برحمة. ولنا في الأعرابي الذي سمع قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال القارئ: والله غفور رحيم. وقف الأعرابي قال: لا، مستحيل أن تكون هذه الآية هكذا، أن تكون الآية هكذا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. أعرابي ما حفظ، لكن توقف عند المعنى وقال: مستحيل أن يكون هذا من عند الله. فصحح القارئ قراءته، قال: والله عزيز حكيم. قال: نعم، هي هكذا، نعم، هذا من عند الله. واضح يا مشايخ؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ونفوسنا. قابلت شخصا لا يؤمن إلا بالقرآن كمصدر وحيد للتشريع الإسلامي، فهل أرتكب ذنبا إذا تحدثت معه؟ ما يسمون بالقرآنيين هم أيضا مذاهب، منهم من لا يصلي مطلقا. ليه؟ طب ما الصلاة وردت في القرآن، لكن وردت انتوا اخترعتوا لها كيفية، انتم اخترعتم لها كيفية. طب لا، طب صلي ازاي يا عم الشيخ؟ هيقول لك هنرجع للمعاجم. ما معنى الصلاة؟ الدعاء. انا بدو ترك الصلاة بحجة ايمانه بالقرآن. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اقم الصلاة، اقم الدعاء، الدعاء يقام. هذا قرآن، هذا نفس القرآن. يؤمن بالقرآن هو كذاب، هو كذاب في قوله انه لا يؤمن الا بالقرآن كمصدر وحيد للتشريع. هذا الكلام غير صحيح. لو آمن بالقرآن لآمن بمحمد وبما جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن يقول: وأطيعوا الله وحده، ولا وأطيعوا الرسول؟ ها؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن للرسول طاعة كما أن لله طاعة. أجيبها منين بقى طاعة الرسول دي؟ كل اللي في القرآن طاعة لله، طب أجيب طاعة الرسول إزاي بقى؟ تطلع منين؟ من السنة، تطلع من الأحاديث، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك، قال: لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته. في بعض الروايات شبعان، لأن الشبع يعمي، الشبع يعمي شبعان. يقول: ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، ألا وإن ما أمر به رسول الله فكما أمر الله به، وإن ما نهى عنه رسول الله فكما نهى الله عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يصلح الجميع، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويلهمنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.